الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا بالأمس إلى هاي النقطة الجديدة، وأما ما تكرار ما عدنا بعد رأس موضوع تكرار ما أصعدنا، وأما ما ذكره إذ ذكر أقول القمي بعدنا ترى مسلمين بالقمي رضوان الله عليه. قال على أنه إذا التكليف متعلق بالواقع ولو لم أعلمه، إذناش مش قال أقول إذا متعلق بالواقع وإن لم أعلمه، لو فرض هاي في أخير كلامه قال لو فرض متعلق بالواقع وإن لم أعلمه، ترتب أقول ترتب إهناني مطلبين رتب. واحد قال فيجب الاحتياط، يعني شلون يجب الاحتياط؟ أجيبا الظهر والجمعة، هذا ما لي شغل بي. بعدين ايش قال؟ قال وإذا وجب الاحتياط يلزم سقوط التعيين، بعد ما لازم أن أعين، بعد ما لازم أن أعين لمن أصلي أقول أن أصلي صلاة الظهر التي هي الواجبة واقعا، لا التعيين بعد ملازم، التعيين بعد حينئذ إذا جيب الصلاة فيها التعيين بعد ملازم، يعني تعيين الواجب الواقع دينا بالظهر إش مدريك لعله الجمعة، في الجمعة إش مدريك لعل الواجب الواقع شنو الظهر. فلذلك أسرد هاي أريد الرد هاي النقطة، قال إذا تعلق التكليف بالواقع ولو لم نعلمه فيجب الاحتياط، وش يترتب على وجوب الاحتياط؟ سقوط التعيين، قصد التعيين، يعني ما يمكن التعيين. الشيخ الأنصاري يريد يناقشه، يقول التشجيلت إذا متعلق بالواقع ولو لم أعلمه فيجب الاحتياط، هذا جميل صحيح متين جيد، ما لنا مناقشة دي صدق. إذا متعلق بالواقع ولو لم أعلم به فيجب ماذا؟ الاحتياط، جميل جدا. بعدين قلت وإذا وجب الاحتياط بعد ما لازم شنو؟ هذا الناقش، وإذا وجب الاحتياط بعد ما لازم التعيين، هذا خطأ خطأ، فإن التعيين ساقط ما لازم لا لأجل وجوب الاحتياط. قلت إذا وجب يترتب عليه إذا وجب الاحتياط سقوط، فسقوط التعيين على من يترتب؟ على وجوب الاحتياط. هذا يقول الشيخ الأنصاري، هذا تفريع، تفريع من سقوط التعيين إعلاما مفرعة على وجوب الاحتياط، هذا غير صحيح. ليش؟ لأن التعيين يسقط، عليكم السلام ورحمة الله، لأن التعيين يسقط لأجل أن الواجب الواقعي لم نعرفه، سواء وجب الاحتياط أم لم، أم لم يجب. افترض ما قلنا بوجوب الاحتياط، ما لازم تحصاب وتجيب كلتا صلاتين، وحدة تكفي وما تكفي، ما نقول فينا كلنا تجيبهم، وحدة قول لازم، نقول براءة، براءة عن من؟ عن وجوب الموافقة القطعية، يعني ما لازم اثنين ناس تجيب، قلنا بالبراءة، ما قلنا بالاحتياط، فرد وحدة تجيب، تعين الواجب الواقع بها يولا، تقدر يوم ما تقدر، تقول خل أختار يا صلاة أدول النساء، يا صلاة أختارها، صلاة الجمعة ركعتين أحسن، أسهل، ذيك الظهر أربعة، إيه؟ اختار هاي ام الدنيا اسهل، أقول أصلي صلاة الجمعة لأجل هي الواجب الواقع عندي الواجب. من قال لك هي الواجب الواقع؟ فقصد التعيين إذن ساقط. ما دام شنو الواجب الواقع لم يعرف ثمره، سواء قلنا بوجوب الاحتياط أم قلنا بالبراءة، قلنا مو لازم تجيب السنين، قلنا بالبراءة من وجوب الموافقة القطعية يكفيك واحدة، فسقوط قصد التعيين صحيح. الشيخ الأنصاري ما ينقل، لكن ينكر تفريع علينا على وجوب الاحتياط. يعني إذا قلنا بوجوب الاحتياط يسقط وجوب التعيين، هذا ليس بصحيح. بل حتى لو قلنا بالبراءة عن وجوب الموافقة القطعية، يعني قلنا بالبراءة عن وجوب الموافقة القطعية يعني يكفيك الواحدة، مع ذلك لا يلزم ماذا؟ التعيين، ويسقط التعيين. ليش؟ لأن هاي الوحدة اللي تجيبها منو قال هي الواجب الواقعي؟ منو قال؟ وقلنا يكفيك واحدة، لكن منو قال هي هاي الواجب الواقعي حتى تنوي بيها الواجب الواقعي؟ ثانية التعيين تكون ساقطة ما دام الواجب الواقعي كان مردد ومجهول عندنا، سواء قلنا بالبراءة أم قلنا بالاحتياط. إيه فاهم مبان؟ قطعا هذا الواجب الواقعي بدلية. يعني شنو بدلية؟ مو معنى أنه قطعا هذا الواجب الواقعي، معنى ماذا؟ قي مقام، يعني هذا يحتمل مو الواجب الواقعي. لا أنا أقول في مقام التعيين، شو لا رأيك؟ يعني هو الواجب الواقعي فمو قائم مقام. زين، يقول قدس سره وأما ما ذكره من استلزام ذلك الفرض، يا فرض مو بالأخير، قال لو فرض تعلق التكليف الواقعي بمن؟ بالواقع وإن لم أعلمه. قال هذا الفرض شو يستلزم؟ هو شو قال؟ يستلزم وجوب الاحتياط، هذا وجب الاحتياط، وجب الاحتياط يستلزم، هو شو قال؟ سقوط التعيين. وأما ما ذكره من استلزام ذلك الفرض، يا فرض فرض ذكر أخيرا، أعني تنجز التكليف بالأمر المردد من دون اشتراط العلم به، لكن الفرض الذي ذكر أخيرا وهو أنه لو فرض يتعلق التكليف تنجز التكليف بالواقع المردد وإن لم أعلمه، قال هذا الفرض شو يستلزم؟ إذا قلنا متعلق بالواقع ويتنجز الواقع يستلزم إسقاط قصد التعيين في مقام الطاعة، بعد مو لازم تعين. فتيه أن سقوط قصد التعيين إنما حصل بمجرد التردد والإجمال في الواجب، ما دام الواجب مجمل وما أدري ظهر يوم الجمعة بعد مو لازم التعيين، سواء قلنا بالاحتياط يكون يجيب الاثنين أو قلنا واحد يكفي، سواء قلنا فيه بالبراءة أو الاحتياط. طبيعي بالبراءة، يعني شنو البراءة؟ يعني ماذا البراءة؟ عن وجوب الموافقة القطعية، مو معنى أنه لا تجيب الاثنين ناسين، لا لا تتوهم الشيخ. وليس لازما، وليس لازما، يا هو ليس لازما اسم ليس سقوط التعيين، لازما لتنجز التكليف بالواقع وعدم اشتراطه بالعلم، سواء فرض على الدليل مو من لوازم ذا، حتى يعني نقول من لوازم تعلق التكليف بالواقع وان لم اعلمه، من لوازم انه يسقط ماذا؟ التعيين، يعني بحيث يجب الاحتياط، وإذا وجب الاحتياط يسقط التعيين. لا لا من الواجب، قلنا بوجوب الاحتياط أو لم نقل بوجوب الاحتياط، بالتالي أنه حتى إذا ما قلنا بوجوب الاحتياط لما أجب صلاة واحدة قصد التعيين فيها بعد ما لازم، لأن ما أدري هي الواجب الواقعي. فإن قلت إذا سقط قصد التعيين، طيب إذا التعيين ما لازم لأن الواجب الواقعي قلت ما عرف ياهو، فشلون أنوي القربة؟ بيا صلاة أقول أنوي القربة، يعني أفترض عيد أجيب كل الصلاة قصد القربة دي من أنوي؟ بهذه وبهذه. قصد الوجوب دي من أنوي؟ بهذه وبديته. وإنسان في الصلاة يكون شو يقصد؟ أأتي بالواجب لوجوده قربة إلى الله تعالى، ينوهج لوجوبه قصد الوجوب، وين ينوهج هالصلاة وذيك الصلاة، قصد القربة دي من ينوهج هالصلاة وذيك الصلاة. أنت لابد شو تقول؟ إحنا باثنين عاتين سهي، أقول لك شنو باثنين عاتين، واحد من عدهم جزما ليس بواجب، فجزما ليس بمقرر، واحد من الواجب، فمو اثنيناتهم واقعا واجبا. فإذا واحد منهم واجب والآخر ليس بواجب ليس بمقرر، إذا ما تقدر تنوي الوجوب باثنيناتهم، ما تقدر تنوي القربة باثنيناتهم، راح يصير تشريع تنوي الوجوب بما ليس واجب، تنوي القربة بما ليس بمقرر، هذا تشريع ما يجوز. فهذا في السؤال ماذا جانب بيناتنا، يعني هذا بعد ما مربوط بينا بالقم شاي، ماذا بيناتنا الشر واقعا احنا نريد نحقق المطلب. اذا قلنا الاحتياط لازم ويكون يحتاط، شلون يقصد القربة؟ او قلنا ما لازم بس الرجال هو راجع صار مو واجب لكن هو الإنسان راجع صار، شلون ينوي الوجود؟ شلون ينوي ماذا القربة مع أنه واحد منهم ليس بواجب ليس بمقرر؟ يقول الشيخ يوجد طريقان، الطريق الأول أن ينوي الوجود بكل منهما، بلي أن ينوي الوجوب بكل منهم، شلون؟ مو واحد من ليس بواجب، يقول الشيخ الأنصاري لا اثنينات واجب، شلون؟ يقول وجوب عقلي أصلا من باب المقدمة العلمية، العقل من باب المقدمة العلمية حتى تعلم أنه قد أتيت بالواجب. كل واحد منهم يوجب عليه حتى تعلم بأنه قد أتيت بالواجب، فكل واحد متصف بالوجود، لكن يا وجود شو نسميه؟ العقلي المقدمي هيك العلمي، هيك نسميه العلمي من باب مقدمة علمية. فأنهي أقول أن أأتي بالظهر الواجبة، لكن الواجبة يا واجبة بالوجوب العلمي مو بالوجوب الشرعي، وأأتي بالجمعة الواجبة بقصد الوجوب لأجل وجود، إما هيك يو لا أكو طريق ثاني، أكو طريق ثاني وهو أن ما أنوي الوجود لا في خصوص هاي ولا في خصوص تلك، أسوي لي فرد حيلة فرد حيلة فرد حيلة اللي دي ما يصير محدود، شلون هيك؟ أقول أجيبا صلاة الظهر ما أقول لأجل وجوبه، لا لا لا لا لا هيك أقول، أجيب صلاة الظهر لأجل أن يتحقق الواجب، لكن لأجل أن يتحقق الواجب ما قيدت فيها بها، لا لا ما قيدت، لأجل أن يوجد الواجب طبيعي إما بها وإما لصويحبتها، صويحبتها يعني ياه الجمعة قربة إلى الله تعالى، هالطريقة. بعد ما نويت الوجوب شنو؟ في واحدة بعينها والقربة هم ما نويتها، هاي خوش حيلة ترى، طريقة ماذا جميلة هاي لا بأس فيها، ويا وجوب أن يكون وجوب الشرع لها. أكرر الطريقة الثانية، أقول أأتي بصلاة الظهر لأجل أن يتحقق الواجب الشرعي الواقعي بها، أو أجيبها بها أو يتحقق الواجب بصاحبتها، لكن صاحبتها أقول جبتها أول وبعدين أجيبها، سمعت؟ بصاحبتها التي أتيت بها قبلا أو أأتي بها بعدا، هذا ما يصير لأجل أن يتحقق الواجب قربة إلى الله تعالى. هاي طريقة جميلة حلوة فرين من المحذور. والأولى يا طريقة الشيخ الأنصاري يقول الطريقة الأولية والأولى ياهو الطريقة الثانية. يقول الأولى هي الطريقة ماذا؟ الثانية أولى من الأولى. الأولى يمكن الإشكال عليها لما سوف أبين فيما بعد. واحد من الإسلام ما أدرى الظهر والجمعة. ليش؟ لا كلامنا وين احنا؟ في دوران الأمر بين المتباينين. لا يعني أحدهم المجمع. معين شهد ما صار عندنا فعل مجمل. هذا الثاني هو مثلا ما شفت ذنبه. تقرأ مو بعيد هالشيء. يعني لأجل ماذا ما اشتغلت به ذنبتي يتحقق ما اشتغلت عما في ذنبه مو بعيد وايد. بالتالي مو بعيد اي نصف صح. يقول قدس سره فإن قلت إذا سقط قصد التعيين لعدم التمكن ما نتبقى المتعيين وتشكل شيخنا أنصاري فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟ قلت له في ذلك طريقان. قلت له يعني هذا الشخص في ذلك يعني في ذلك عن شرط في قصده للوجوب أو القربة طريقان، أحدهما أن ينوي بكل منهما الوجوب والقربة. وتشريع راح يصير يقول لا لكونه يعني كل واحد بحكم العقل مأمورا بالإتيان بكل منهما لكونه يعني لكون الشخص مو كل واحد لكون الشخص بحكم العقل هذا الشخص مأمور بالإتيان بكل من الصلاتين الظهر والجمعة عقلا مأمور باب المقدمة العلمية جلية فعني هذا الوجوب طبيعي الوجوب العلمي الوجوب المقدم العقلي وثاني الطريقة الثانية أن ينوي بكل منهما أصول الواجب به أو بصاحبه قربة إلى الله. قربة أقول يصير قيد علما تقربا إلى الله ها يعني لأجل أن يحصل الواجب يحصل مو لهذا انتبهوا جيدا مو لهذا بالخصوص ذا لا لأجل أن يحصل الواجب لكن ليش لأجل أن يحصل الواجب قربة فقربة نجعل قيد علما لذلك قربة إلى يحصل يعني يحصل الواجب مو قيد إلى هذا بالخصوص إلى ذلك فالنتيجة هتشي فيفعل قاعد يوضح الشيخ الأنصاري فيفعل كل منهما بهالشكل يفعلهم بهذا القصد راح يحصل المطلوب فيحصل الواجب الواقعي حصل وما حصل بالتالي واجب إقبالي وحصل الذي تريده شنو الذي اتحضر جنابك تريده ومحتار فيه كثيرا ومشوش لأجل كثيرا مشوش شنو هو المشوش إسا قصد القربة مشوش كان إلى إسا وبعد شنو قصد الوجوب لوجوبه يقول فيحصل الواجب الواقع فحصل حصل الواجب الواقعي الواقع جبته وحصل بعد شنو تحصيله لوجوبه هم حصل هذا وبعد هذا الذي شد مشوش فيه إسا ويا وام حصل التقرب به إلى الله حصل ذن السنين الذي كنت مشوش إسا فيهن تحصيل الوجوب يعني الإسلام دي لوجوبه والقربة عطل اثنينات ما لاحظ أقول تحصيله عطف عليها من يطير على الواجب الواقع يعني فيحصل أصل الواجب الواقع هذا ما كنا مشوشين احنا فيه هذا أصل الواجب الواقع وبعلينا من أجيب اثنينات الواجب الواقع قد أتيت في زمن الذي كنا لأجله متشوشين وتوانا إن قلت قلت ياهو هو هذا أنه قصد الوجوب قصد التقرب يقول فيحصل الواجب الواقعي هذا ما سبب الشوش أو يحصل ماذا للتحصيل الواجب الواقعي لوجوبه وللتقرب إلى الله هذا هم ما تحصل فيقصد قاعد يوضح السياسة رح أحسن من الشيخ الأنصاري أصبر شوف رح يوضح السياسة الوجه الثاني أحسن فيقصد مو فيتصور لا يوف هو يصور المصلي يقصد يقصد أحسن فيقصد أني أصلي الظهر لأجل أن يتحقق الواجب الواقع الفريضة الواقعية به بالظهر أو بما بالجمعة الذي أفعلها بعدين أو أفعلتها قبلها قبل الظهر قربة إلى الله قلت قربة يصير ماذا فيد بالخصوص من هاي بالخصوص وهاي بالخصوص وملخص من أول دورة أقول من أول طلقة أقول أقول أتبيه وملخص ذلك أني أصلي الظهر تعبيراتنا المتعارفة شي يقولون الدال هذا التطويل تعبير احتياطا إن شاء أحسن قربة إلى الله بنية الرجاء بنية الاحتياط ماكو وعما في الذمة تقول نفس الشيء قربة إلى الله فهكذا حينئذ نقصد زين يا وجه أولى يقول وهذا الوجه هو الذي أقول قربة قدهم قيد إن لم يصير احتياطا مو الأصل للظهر لا الاحتياطا يصير يعني أحتاط قربة إلى الله تعالى بالإتيان بتلك الصلاة قيد بالاحتياط الحصول للاحتياط وهذا الوجه الثاني نقطة بعد ما بينا الطريقين شو يقول هذا الوجه هو الذي ينبغي أن يقصد هذا الثاني هذا الثاني بس قد واحد يقول شيخنا أنا عدي على الثاني إشكال أنا أقول نتعين الوجه الثاني إذا تقول هم إشكال شنو إشكاله إشكالي أن اللازم أن الإنسان دائما لما يقصد القربة يعين يصوم أقصد القربة بهذا أقصد الوجود بمن بهذا أو بذاك الآن تكون تعين أما تقصد هالشيء بهالشكل في الهواء في أحدهما شنو غيره معين أقصد تحقق الوجود أو الواجب والقربة إما بهذا إما بذلك لأحدهما لأجل هذا ما يصير مولانا إذا يكون على أنه بلي هذا إشكال علينا على الوجه الثاني على الطريقة الثانية فالطريقة الثانية ليست بصحيحة لماذا؟ لأنه لم تقصد الوجوب والقربة بأحدهما الخاص وإنما قصدتها بمن؟ بأحدهما غير المعين بالشكل اللي بيناه هذا إشكال على الوجه الثاني على الطريقة الثانية الشيخ الأنصاري شي جاوب يقول بويه أنا هم أقول صدق إنسان لازم يقصد القربة على نحو الخصوص لكن إذا كان ممكن إذا كان ممكن ممكن شوفي إذا عرف تفصيلا أعلم به تفصيلا هذا الواجب هنا ممكن فيكون أقصد القربة والوجوب بهذا بعينه بشخصه أما إذا ما ممكن وش أسوي يعني وأنت تقول الاحتياط واجب لو أنا أريد أن أحتاط احتياط حسن فمجبور بعد بهاي الطريقة بعد ما أقدر ماذا ما أقدر بغير هذا يعني لازم حينئذ ماذا أن أقصد التعيين أقصد القربة والوجود بهالشكل الذي بيناه وشكل غير هذا ما أقدر طب أنت تقول لي لا تقدر لأن أقدر روح للوجه الأول إيه على ضوء الوجه الأول إنو الوجوب العقلي بكل أقول لك الوجه الأول باطل ليش لما أبينه من الأداء بأس أنوى أن أجيبنا الظهر لأجل أن يتحقق الاحتياط بيها أو بذيته هذا بعد ذليل هذا ذليل بعد واضح هذا يقول وبلي ولا يرد عليه يعني على الوجه الثاني أن المعتبر في العبادة قصد التقرب والتعبد بها بالخصوص في العقل القربة أتعبد بها بالخصوص إنه لازم هيك ولا ريب أن كلتا الصلاتين أن كل من الصلاتين ولا ريب أن كلا من الصلاتين عبادة مفروضهم كل واحدة عبادة، كل واحدة عبادة يو شرعية يو مقدمية، كل واحدة من العبادة واحدة شرعية وواحدة من باب المقدمة العلمية تصير عبادة. إشلون ما كانت جنات العبادة لكن واحدة شرعان وواحدة من باب المقدمة العلمية عبادة تصير إذا كان كل واحد منهم عبادة؟ من باب المقدمة العلمية دي. من باب المقدمة العلمية. فلا معنى لكون الداعي في كل منهما التقرب المردد بين تحققه به أو بصاحبه، هذا لا معنى له، يكون تنوجه كل واحد منهما بالخصوص. الجواب أنه يكون أقصد كل واحد بالخصوص إيش وكيف؟ إذا هذا لازم وين في المقدمات الشرعية الذي أعلمها الشرعية إذا كنت أعلمها بالخصوص بالتفصيل. أما في العبادة بالمعنى الأعم الشامل علما نقول للشرعية والعقلية لا، هذا الحكي بعد ما يجي، لأن القصد المستور، يعني يا قصد المستور أن أقصد التقرب في كل منهما بالخصوص الخصوص، إنما هو معتبر في العبادة الواقعية الذي واقعني عبادة شرعا دون المقدمة. أما في المقدمة بعد ما لازم أقصد بالخصوص فيها القربة والوجوب. فإذا الوجه الثاني ما تعليه إشكال، إذا أكو إشكال عليه من كنا على الوجه الأول، على الوجه الأول يجي ماذا؟ الإشكال. فهو شنو الإشكال عندك على الوجه الأول؟ الوجه الأول قلنا شنو هو ضلل أنثى الوجه الأول؟ الوجه الأول شنو هو ضلل أنثى؟ أن نقصد الوجوب لكن المقدم العلمي بكل أو في كل منهما. الشيخ الأنصاري يقول هذا الطريق الأول ليس بالصحيح، ليش؟ يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول شنو هو؟ أن اللازم على الإنسان أن يقصد الوجوب الشرعي، الوجوب العقلي شنو شغله؟ هذا شنو؟ أقول أنا أمتثل أجيبا الصلاة قربة علما وجوب العقلي لأجل الوجوب، أنا شنو شغله؟ أنت وجوب الله مهم تقصده، وجوب العقلي ما إلى معنى. فالمهم الواجب بل مضافا تقصد الوجوب العقلي إلى الشرع لا بأس، لكن عقلي بلا شرع ما يصير. بل تضم ماذا؟ العقلي إلى الشرع تقصد امتثال السنين لا بأس، أما عقلي وحده بلا شرع ما يصير. المهم يكون شرعي تقصد، وإذا المهم الشرعي تقصد وحينئذ نقول إنك لم تقصد الوجوب الشرعي وإنما قصدت ماذا؟ الوجوب العقلي، وهذا لا يجدي. أقول إلا اللهم إلا إذا واحد يقول رأيه أن قصد الوجوب العقلي بالآخرة بالتالي يعني قصد علما للوجوب الشرعي، لأن هو العقلي وجوب العقلي مقدم علما للشرع، لأجل الشرعي إجا هذا الوجوب العقلي، فقصده قصد هتشي. ما أدري بنظرك هتشي ولا إذا بنظرك هتشي فبري يتسجل إشكال عليه من على الشيخ. على أي حال ما ندري، نحن ندري أكو وجوب ماذا شرعي ماذا في أحد ما أخو، ما أكو وجوب ماذا شرعي ماذا في الثين أخو، ما أكو قاعة الملازمة تجي ماذا في المورد ماذا القابل لذلك. إذا المورد كان قابل علما لا، وهنا مقابل للوجوب الشرعي، وجوب شرعي في أحدهما أخو ما يمكن. فتح على قاعدة الملازمة إيش بلا أساس، معناها منين أول ما قرينا بلا أساس ما إلها مدرسة، لكن اللي يذكروها هم هيك وهم هم يبحثون ما إلها مدرسة. هاي من المشاكل هم يركزوها في ذهن ماذا الطالب يوما بعد آخر الذي يقرأ الكتب ماذا القديمة أو ما يبحثون عنها. بوها منين جبتوها؟ كلما حكم به العاقل حكم به الشرع. شلون الحاصل الذي قاري ماذا آخر الحلقة الثالثة الجزء الأول هناك السيد الشهيد ماذا باحث قاعدة ماذا الملازمة، والنتيجة ماذا بل أنه بل من جهة غير مفرد يا باب الشيخ يا باب إذا قلنا العفو يحكم إلى الصلاة يحكم من باب على أنه ماذا؟ من باب على أنه تحرج حتى قد أتيت ماذا؟ بالواجب ماذا؟ الواقع من هذا الواقع. هذا صحيح. هذا حكم العقل. إيه إيه. لا لا مو قد واحد يقول إذا حكم العقل واجب تجيب الثنين بقاعدة الملازمة نستنتج شرعاً اثنينات واجبة شرعاً أنا أقولها قاعدة الملازمة ماذا؟ باطل كل ما حكم به العاقل حكم به ماذا؟ الشرع هذه ماذا؟ على أي حال. فالمقصود إذن على هذا الأساس ماذا؟ الشيخ الأنصاري في إشكال الأول على الوجه الأول شنو صار إشكال الأول؟ أنه المهم في كل مقصود وجوب شرع وجوب عقل مزيدنا. وأما ثانيا شو يقول؟ يقول الوجوب العقلي وجوب إرشادي والوجوب الإرشادي ليس مقربا. خلاص خلاص خلاص خلاص بعد تكرر. يقول العقل لمن يحكم بالوجوب إرشاد يعني شنو إرشادي؟ يعني يقول لك ائت بهذه الصلاة وبتلك بنيابة مقدمة العلمية يعني حتى تعلم أنك قد أتيت بالواجب حتى تأمن منين من العقاب مخاف وحدة تجيبه والواجب ياهو يكون الأخرى أنت بتعاقب. فمن باب الإرشاد المن إرشاد المن للتخلص وللأمان منين من العقاب العقل يقول ائت بك إليهم فحكم حكم إرشادي والحكم الإرشادي لا يكون مقربا وإنما الذي يكون مقرب الأمر الشرعي المولوي. هذا نظيره وين نظيره وين هي أمر إرشادي إذا تذكرون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا أمر شنش قلنا إرشادي كما تقدمكم إرشادي لأنه يرشد لمن يرشد إلى إطاعة أمر صلي وصوم و و و هو بنفسه ما تعقاب عليه لازم الإرشادية هتشي عقاب هو على نفسه ماكو وإلا إذا عقاب أكو يعني يوم القيامة إذا ما صليت ماذا صلى يكون الله كم مرة يعاقبني مرتين مرة ليش أقيم الصلاة ما امتثلت أو مرة ليش أطيع الله وأطيع الرسول ما امتثلت فهذا أمر إرشادي ما تعلي عقاب. فإذا إرشادي فما تقدر تقصد التقرب ديماً بالأمر الإرشادي لذلك لما توقف تصلي ما تقدر تقول أصلي لأجل الله قال شنو أطيع الله لأجل أمر أطيع من يكون تقول لأجل شنو الله قال شنو أقيموا الصلاة. فالخلاصة أفهرسك حتى أطبق العبارة الوجه الأول ليس بصحيح يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول هو أن قصد الأمر العقلي لا يجي شيء المهم يكون إنسان يقصد ماذا الأمر الشرعي. وإحنا شوية ماذا تكلمنا قلنا لعل قائل يقول قصده قصدا لذاك. وأما ثانيا فيرد الشيخ الأنصاري يقول أن هذا الأمر العقلي إرشادي من باب الإرشاد العقلي يقول ائت بك إليهما أوامر الاحتياط العقلية كلها إرشادية أوامر بل من باب المقدمة العلمية كلها إرشادية والإرشادي لا يكون مقربا. لذلك قال وأما الوجه الأول فيرد عليه أمران. الأول هذا أن المقصود إحراز من إحنا بالصلاة شبريد نحرز الوجوب الشرعي ذات المهم وجوب العقل شو يسوي بيه إحراز الوجه الواقعي. وجه الواقعي يعني شنو هو قاعد يفسره وهو ذات الوجوب الشرعي ذات يسمونه الوجه. أقول هو الوجه شنو معنى الوجه فمرة قلنا الوجه نية الوجه يعني شنو الوجه وجود يعني وجوه استعبار يسمونه وجه. إحراز الوجه الواقعي يعني شنو الوجه الواقعي يعني الوجوب الثابت في أحدهما المعين ذات الوجوب الشرعي ولا يلزم من نية هذا الوجوب العقل المقدمي ما يلزم قصده. احنا قلنا لا لعل قائل يقول يلزم. وايضا هذا الرد الثاني وهذا الرد الثاني تقول لا يلزم. العقل من هو يقول أنه ليش ماذا أأتي بكلتا الصلاتين؟ لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لوجوب الشرع الأصل. يعني العقل فهو يقول أأتي بكلتا الصلاتين لأجل ماذا؟ الوجوب الشرعي. فأنا بالتالي لما أقصد الوجوب العقلي راح أقصد ماذا؟ لأجل الوجوب الشرعي. إذا بالتالي أنا قاصد ماذا؟ الوجوب الشرعي. بلي واحد منهم وجوب شرعي في احدهما بالتالي راح ينقص في احدهما في الواحد في الواحد إيه؟ بالتالي انا اذا قصدت الوجوب العقلي فقد قصدت ماذا ذلك الوجوب هو يدعو علما الوجوب العقلي ذاك الوجوب الشرعي في احدهما فقد قصدت الوجوب ماذا الشرعي في احدهما بالتالي بعد موجود قصد الوجوب الشرعي وايضا فالقربة هذا الرد الثاني غير حاصلة فالتقرب ما يصير لأن هذا وجب عقلي والوجب عقل إرشادي والإرشاد لا يكون مقرر وأيضا فالقربة غير حاصلة بنفس فعل أحدهما ولو بملاحظة وجوبه الظاهري وجوب الظاهري يعني وجوب العقلي ليش قربة ما تحصل يقول لأن هذا الوجوب مقدم يعني من باب المقدمة العلمية مقدم يعني شنو من باب مقدم علمي ومرجعه الى وجوب ان واجب تأتي بهذا الفرد وذات الفرد من يابا الى وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمة ودفع احتمال ترتب ضرر العقاب بترك بعض منها وجوب مقدم بهذا المعنى يعني لاجل ان يحصل العلم بانك قد فررت من العقاب في ارشاد صح ارشاد الى ان وجيب الثانية لاجل ان فر من العقاب وهذا الوجوب ارشادي معه إذا صار أرشادي لا تقرب فيه أصلا أو أن أرشادي ما بيتقرب نظير ما بيتقرب نظير يريد مثل لك الأمر للإرشادي أمر أرشادي نظير أوامر الإطاعة إطاعة يعني شن أطيع الله والرسول هذا مو أمر أرشادي ولا فإن امتثالها لا يوجب تقربا إذا أجزف للصلاة أقول أصلي بنيتي قربة إلى امتثال شنو أمر أطيع الله ما يفيد هذا إرشادي يا أخي لأن امتثال لا يجب تقربا وإنما المقرب له نفس الإطاعة نفس الإطاعة يعني شنو يعني نفس إطاعة أمر ماذا إطاعة الأمر الواقعي أمر صلي ذات الإطاعة إليه أمر صلي يعني نفس إطاعة أمر صلي هذا هو في أمر أطيع الله وأطيع الرسول هنا هم نفس الحاشي نقول في مورد من نقول الذي يقربنا ياهو الذي يقربنا إطاعتنا أطاعتنا في موردنا ذلك الأمر الشرعي الواقعي المرد إذا يقول والمقرب هنا أيضا يعني في موردنا نفس الإطاعة الواقعية يعني إطاعة ذات أمر صل للذي مردد بين صل الظهر صل الجمعة المردد بين صلين ذات المقرب ذات يكون بقفزة مو تكتر وجوب العقل وذات الاتشان أخذت بالوجه الثاني الذي الطريق اللطيف الذي بينا لك إياها ففهم يا أخي فإنه لا يخلو عن دقة ومما ذكرنا يندفع توهم هذا بعد رأس موضوع تقريبا إن شاء الله في 5 شوال بحوله وقوته عز وجل نشرع من هذه النقطة والحمد لله رب العالمين أسألكم الدعاء